بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، وقلنا إن تلك إشارة إلى الديار الدوارس بعدهم، ولكن الجحد لم يكن من الديار وإنما كان منهم، ولذلك عدل إلى قوله وجحدوا بآيات ربهم. وقلنا إن الآيات جمع، والآيات هي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتا يوحي بإيمان بما تنص عليه. ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة، وهو الإيمان بالله الرب الخالق الحكيم القادر. وقلنا ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته ومن آياته إلى آخره. تلك هي الآيات في القمة. وآيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند الله، هي المعجزات. وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدها الله بمنهجه لضمان صحة حركة الحياة لخلقه. إذن فالآيات آيات القمة الملفتة إلى الواجب الوجود، والآيات الثانية المعجزات الدالة على صدق الرسول، والآيات الثالثة هي المستملة على منهج الله. فجحدوا بأي الآيات؟ جحدوا بكل هذه الآيات إيمانا بالقمة، وتصديقا للرسول بالإيه بالمعجزة، وإهمالا وتركا لمنهج إيه؟ لمنهج الله. وعصوا رسله. والذي ذكر إلى عاد إنما هو هود. قال لك لا، لأن الله أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولا تنصرنه. إذن فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق كل أخبار كل رسول يرسل. ولذلك قال الحق لا نفرق بين أحد، كلنا نؤمن بهذا. نعم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كأنه قسمهم قسمين، اتبعوا أمر كل جبار عنيد، يبقى فيه متبع وفيه متبع. الجبار العنيد واللي هم ايه سادة الطغيان القمم، والناس التانيين الايه الأتباع. فناس اتبعوا الجبابرة، ناس اتبعوا الجبابرة. قلنا ان الناس قسمين، قسم تطمس الحقيقة جبروت الخالق، وقسم يقف أمام نفسه ويعاني جبروت الخالق، ودول الأتباع والمتبوعين. الحق سبحانه وتعالى من رحمته حين يتكلم عن الفرق الضالة يتكلم عن الفرق المضلة، فيه ضال في ذاته واقتصر على، وفيه مضل لغيره. المضل لغيره ده يبقى له عليه جزئين اثنين: وزر ضلاله في ذاته، ووزر ايه واوزارا مع ايه مع اوزاره. مع ان بقول لا تزر وازرة وزر ايه، فكيف يحملون اوزار واوزار ثانية؟ نقول لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لاضلاله لمين؟ لغيره. الذين اتبعوا بيبقى لهم بعض العذر، اتبعوا بالجبروت والقسر ولا بالإقناع والبينة. في ناس قالوا أقنعوهم. ولذلك شوف القرآن بقى لما يعالج القضية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا إيه؟ أدي فرقة. طب وقبلها إيه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فلما صب العذاب صبوا على الفرقتين ولا برضو ريح الفرقة الأولى؟ الفويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، واتبعوا أمر كل جبار أن يجبر غيره قهرا على انه ايه ما يؤمنش بالايه بالرسول، وعنيد معاند للايات التي ياتي بها الرسول التي كان المفروض فيها انها ايه تحنن قلبه وترققه الى ان يؤمن بصدق الايه بالرسول. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه. الله، اتبعوا في هذه الدنيا لعنه. قال لك نعم. الزمان بالنسبه للخلق ثلاث اقسام، حياتهم هذا زمن، بعد ما ساعة ما يموتهم إلى أن تقوم الساعة ده زمن آخر، زمن الإيه البرزخ، ساعة يبعثون أدي زمن ثالث، أدي زمن إيه، يبقوا ثلاث إيه ثلاث أزمنة. الحياة فيها العمل، والبرزخ فيها عرض الجزاء، مش الجزاء بقى بس عرض كده ما عرفت، يعرضون عليها، وفي الاخره يجي الايه العذاب. يبقوا كم زمن؟ ثلاث، حياه وبرزخ وبعث، كل واحد منهم لها ظرف. فالحياه مجال العمل، والبرزخ مكان عرض الجزاء، والعرض غير الدخول، وبعدين في البعث يبقى دخول. ولذلك القران لما يعبر عنه يقول ايه على قوم فرعون، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في كم زمن هنا؟ زمنين. لا هنا زمنين هو، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى فيه عرض وفيه إيه إدخال. نيجي نقول له تعالى بقى علشان نثبت عذاب البرزخ، العذاب اللي هو مش دخول، ده عرض للعذاب. ساعة ما يشوف الحتة اللي هيتعذب بقى يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب؟ عايش في عذاب. قال لك طب ما دام الأزمنة ثلاثة، والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله، يبقى اتكلم عن زمنين اثنين. طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش، يبقى ما دام الأزمنة دنيا وبرزخ وبعث، ما حصلش ان قوم فرعون عرضوا على النار غدوا وايه، يبقى لم يبق الا ايه، لان البعث هيقول ادخله، يبقى زمن العرض فين؟ يبقى عالم العرض في البرزخ. هنا بيقول واتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنة. اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه بالعذاب اللي جاء، وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقرأ يقول الا بعدا ألا لعنة الله على كذا. يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه؟ بتجيلهم برضو اللعنة. يبقى لعنوا في دنياهم ها، واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب، اتبعوا بالايه بالدعاء عليهم ان يلعنوا، وبعد ذلك يدخلون فايه فيلعنون. يبقى ملعونين فين؟ في الأزمنة كلها، دنيا وبرزخا وايه وبعثا. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. اتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنة، امتى؟ وهم في البرزخ دلوقتي بقى لعنوا حين عذبوا، ويلعنون الان وهو البرزخ، لاننا بنقرأ القرآن ونقعد نلعن فيهم ولا لا؟ وبعدين يوم القيامة ايه ادي الثالثة، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يبقى لعنة تانية. الا ان عادا كفروا ربهم. احنا قلنا زمان في ألا، ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف انها أداة تنبه السامع الى اهمية ما يلقيه المتكلم. ليه؟ قال لك لان السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل، لان اللي بيقود زمام الكلام مين؟ المتكلم. قبل ما يتكلم بيزيل في نفسه انه حي ايه؟ انه حيتكلم. يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول؟ المتكلم. والسامع غافل، يفاجأ بالكلام، فلو يفاجأ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمة نقوم ما نقولوش اول الكلام المراد قوله، بل نجيب له كلمة كده الاول ايه زي الجرس كده تنبهه، تنبه لنا هنتكلم، علشان ما تفوتش ولا كلمة من غير ما ايه ما يستوعب. الا طول الا ألا إنهم يسنون سنون، ألا هبي بصحنك فصحنا، تبقى ألا أداة إيه؟ تنبيه. لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل كلام المتكلم كله ما يفوتش منه ايه. وده معناه ان الكلام ده مهم. هنا يقول واتبعوا في هذه بقت لعنوا واتبعوا في هذه اتلعنوا في الحياه بان عذبوا بالصيف او الرجفه والمش عارف الايه، وبعدين اتبعوا لعنه في البرده، وبعدين في يوم القيامه هيلعنوا. بقى كام لعنه؟ مخافه ان يرق قلب السامع عليهم من كثره اللعنات وتواليها، فجاء بالحيثيه قال تنبهوا ان عادا كفروا ربهم. يبقى لما يجيب المساله يبقى إيه؟ يبقى عرفنا هم نقول ايه يستاهل. ليه؟ ام قال لك لان فيه للجريمه زمن وللعقوبه عليها زمن. الخطر كل الخطر ان يتاخر زمن العقوبه عن زمن الجريمه. ليه؟ لان الجريمه لما يمضي زمنها تبهت بشاعتها في النفس، فاذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وهنقتله النهارده يبقى الجريمه الاولانيه ايه بهت وفعلها في النفس قل. يوم ينبه العطف على من على الجريمه الجديده دي. اذا من فساد نظم الحكم ان يتاخر العقاب عن الجريمه. ليه؟ لانه بيخلي الجريمه تعمل ايه تبهت. وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام الاعدام ايه والشن ايه، ما تشوف هو عمل ايه. بانت تبيح له ان يظلم وتنقضنا ان نعدل. ليه الكلام دي؟ انت بس البشاعة في اعدامه دلوقتي. طب ما تشوف هو عمل ايه لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كذا شاب لانهم تعرضوا لبنت وخدوها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. شوف بشاعة الجريمة وخد العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقوم تأخذك الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستشفي في المصائب ايه؟ اننا الجريمة تقع وبعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين بقى، وده يأجل وده مشورة وده مش عارف ايه وده استئناف وده إغراء بالعالم. ايش الحكاية بتاعتكم دي؟ لازم الجريمة على طول. فلأجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ وبعدين جات لهم لعنة في الآخرة 3 لعنات. يوم يقول يا غلابة أو 3 لعنات. يوم يقول له تنبه إلى الجريمة ألا إن عادا كفروا ربهم. ما تخدكش الرحمة الحمقاء. ألا إن عادا كفروا ربهم. كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ هو ربنا يعني عايز منا أننا نعبده كده مجانا؟ ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عبادة؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين. طب والأول يبقى قدم ولا ما قدمش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقوم نقول لا ده يستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي والجزاء عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما إيه سبق إن ربي على صراط إيه مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة هو العذاب بقى بشع، وبعدين جاب الجريمة فإيه خلها ملائمة، وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقولين عن أبوه ولا الكلب كمان مرة. ألا إن عادا كفروا ربهم. شبه أنا بعدا لعاد قوم هود. أنت اللي تقولها بعدين تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان، مش تخفف عنهم اللعنات تجيب لهم لعنة إيه؟ لعنة. أنا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم هود. اشمعنى أنا عاد وقوم هود؟ أما لك لأن عاد كانت نوعين، نوع اللي هو بتوع هود ونوع تاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منه. ولذلك انها اهلك عادا الاولى يبقى اكيد في الثانية ولا لا. وبعد ذلك يأتي موكب اخر من مواكب الرسالات فيقول وإلى ثمود اخاهم صالحا. قال برضه اول حاجة القمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله وقلنا العبادة معناها ايه؟ تلقي أوامره فافعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجي مثلا البلد ما فيهاش خياطين، يوم على ولي الأمر أن يفرض على واحد يقول له لازم تبقى خياط لأننا عايزين ملابس عشان على الأقل نستر عورة المصلي، مش هنقول زينة يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ وما حدش رضي مثلا يبقى خباز، نفرض على واحد يبقى خباز ليه؟ لان دي فرض كفايه، ان قام به البعض سقط عن الباقين، وان لم يقم به البعض يبقى اثم الجميع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. وعرفنا فيما مضى التحنين بقول والى ثمود اخاهم، يعني مش جايب لهم واحد غريب، ده اخوهم اللي يعرفوه واللي عايشين وياه، واسلوبه في الحياه ايه، وسلوكه ايه، وسيرته ازاي، وعقل شكله ايه، يعني حاجه معروفه. نعم اخاهم صالح. وبعدين قال يا قومي، يا قومي، القوم احنا عارفين ان هو يطلق على من يقوم على الامر، والذي يقوم على الامر عاده هم الرجال، لان امر النساء دائما مستور في طي مين؟ في طي الرجال. ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمرأة يجيب حكم لمين؟ للرجل. والنساء مطويات على الستر دائما في ظل ايه؟ في ظل يا قوم من القيام، يا قوم يعني يا من تقومون للامور. ولذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء، فاهمين يعني انهم ايه؟ سيطرون، لا ده قوامون يعني قائمون بكل امورهم. اكننا لو فهمنا الان انهم خدامين عندهم، مش مسيطرين، ده عمالين يكدحوا ويجيبوا لهم، هم اللي قائمون بالامر، وهم قاعدين ايه؟ او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين. وعي ستتها وقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشى، وهي تقول له لا انا اطلع عشان اشارك في بناء المجتمع. وبعدين يجوا برضو ناس ايه يدافعوا عنه، يقول لك والنقاب ومش عارف ايه، ده مش عارف ايه. يا اخي اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وانت دي حريه، طب ما تخلي النقاب من الحريه بقى. مش معنى تسالت فيه خليها هو حرية، راجل عايز يتنقب انت شريكه؟ قال لا، بس خليها حرية. اشمعنى اشمعنى ما تدخلتش في حرية التهتك ولما هي الحجاب تتدخل فيه؟ يبقى دي المسألة دي ازاي بقى؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. الإنشاء هو إيجاد ابتداء من غير واسطة شيء، يقال أنشأ يعني إيه؟ أوجد وجودا ابتداء من غير استعانة بشيء آخر. اللي اخترع دي ما تقولش أنشأه، لأن ده استعان بحاجات كتير علشان ينشئه، استعان بالمادة وخدها من الجبال علشان يشوف المادة اللي تصلح للطرق وتصلح مش عارف ايه، والمادة الثانية ايه، والمادة الثالثة، واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان. انما انشاء يعني ايه؟ يوجده وجودا اوليا بدون ايه؟ استعانة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن خالقين، خير الماكرين، خير الوارثين، مش كده؟ احكموا حاكمين، يبقى ويا مين؟ ويا عباده. ازاي دي؟ أم قال لك ايوه، لان في حاجه تخلق يعني توجدها من عدم، بس الوجود عن عدم قسمين، اوجدته عن عدم باستعانه بموجود، ولا اوجدت عن عدم محض من غير استعانه بموجود؟ إن أوجدته عن عدم محض بدون استعانة بموجود بدل إنشاء. إن استعنت بشيء موجود يبقى أنت خلقته أوجدته من عدم. ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود، قال برضو أنت خلقت، طلعت حاجة معدومة، بس لاحظ أنها من إيه؟ أنها من موجود، لكنني لما خلقت خلقت من غير موجود. وأنت خلقت وأوقفت ما خلقت عند خلقك، يعني خلق عمل كباية من الرمل وسيحه وعمل منه كباية، فضلت كباية ما بتنموش، ولا بنجيبش كباية ذكر وكباية تاني نقول لهم هاتوا لنا كباية، لكن ربنا يخلق ويدي نمو ويدي من النام تكاثر، يبقى هو خير الخالقين ولا لا؟ أنشأكم من الأرض. الخطاب لقوم صالح، ودول ما نشأوش من الأرض، لأن اللي أنشئ من الأرض مين؟ آدم. نقول له اللهم هم موجودين من اللي أنشئ من الأرض. لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للأرض. وأيضا هنخليها، لا ما توصلش الآن. هم بيتكونوا ازاي؟ قال لك بالتكاثر بين الزوج والزوجة، الذكر ومين؟ والأنثى. الذكر والأنثى تيجي بويضة من الأنثى، وميكروب منوي من مين؟ من الراجل. الميكروب المنوي والبويضة بيجوا ازاي؟ قال لك بيتكونوا من الدم، الدم اللي هو خلاصة الأغذية المتمثلة في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكله. والطعام جاي من ايه؟ يبقى جاي من الأرض. يبقى سواء رزقتها لآدم أو أبقيتها في ذريتك، فكل شيء مرده إلى الأرض. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة ما تشوف الألف والسين والتي يعرف أنها الطلب، استخرج كذا يعني طلب ايه؟ اخرج. استفهم يعني طلب الايه؟ الفهم. استعمر يعني طلب ايه؟ التعمير. ولذلك تدير من الخطأ الشائع في الدول اللي كانت بتحتل دول، يقول لك دول دول الاستعمار. طب من كانوا استعمار عايزين يعمروا الارض يبقى كتر خيلهم، عدلوا العبارة شوية، ما تقولوش استعمار ولا استخراب. استخراب مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها، والعمارة ضد الخراب. ودي تتطلب أمرين اثنين: أن يبقي الناس الصالح على صلاحه، أو يزيدوه صلاحا، أو يزيدوه إيه؟ صلاحا. يزيدوا صلاح يعني إيه؟ يعني يدي الشيء بأقل مجهود وأوفر غاية. كان زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار، مش كده؟ وناخد بقى القرب ولا مش عارف الحمير ولا الدلو ولا الجرار من مش عارف، وياخد الميه. وبعدين دلوقتي ارتقينا، خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت، ويحطوا فيه الميه، والواحد يفتح الصنبور الميه وصلت لمين؟ ده ايه؟ زاد الصالحة ايه؟ صلاحة. ارض مثلا بنعمرها، بنعمل ايه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد. ليه؟ ام قال لك لان ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. كل شيء يكسر لما يجي مستقبل. احنا كم تعدادنا؟ احنا تعدادنا كم دلوقتي؟ كم مليون؟ 50. كنا من 10 سنين كام؟ وبعدين قول من قرن كام؟ ومن قرنين كام؟ ومن 3 قرون كام؟ تبقى الايه ماشيه في الايه؟ الى ان تصير الى ايه؟ خد العالم كله إيه؟ كان تعدده قد ايه؟ ومن قرن كان تعدده قد ايه؟ ومن قرنين كان تعدده قد ايه؟ اعمل المخرو المثلث كده، يبقى المثلث قاعدته الواسعه اهي، وبعدين لو مشيت قدام لورا يضيق، ولو مشيت لقدام يتسع ويزيد. إذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. لو أنت نظرت إلى هذه، يوم العالم كله حيرتد إلى إيه؟ امشي كده امشي كده، حيرتد المية بس، والمية لعشرة. طب والعشرة؟ لا، ما واحد ما يجيش منه، يبقوا الاثنين على الأقل. يبقى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ بقانون الإحصاء يبقى لازم يكون كده، لازم. طيب اذا كان العالم بيتكاثر ده، تبقى الرقعه المفيده لازم ايه؟ تتسع. دي مهمه مين بقى؟ مهمه اللي موجود. انتفع بعمل من مضى، يقوم يعمل عمل ينفع من ياتي. اللي بيخلي عندنا ازمه ايه؟ ان مرت فترات غافله، قعدنا نتكاثر والكميه هي نقول له دي الغفله اللي حدثت بقى. انما كان الاصول ايه؟ ان كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبله يعمل ايه؟ يزيد هو شوي. لو احنا زدنا بالزيادات اللي هذه لكانت الرقعة كفتنا ولا ما كفتناش؟ هذه واستعمركم فيها. ومن عظمة القوي انه يعين الضعيف بقوته، واعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى. يعني انا افرض ما اقدرش اشتال مثلا حاجه، ما اقدرش اعملها، يقوم انت قوي تقوم تيجي تعمل ايه؟ تحملها عني، انما انا ظللت ضعيف. انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها، انا اقدر اخليك تشيلها. طب شيلها بقى، ده ما يعملهاش الا ربنا بقى. فالله وهب كل الخلق من قوته قوه ليفعله، ومن حكمته حكمه، ومن قبضه قبض، ومن بسطه بسط، كل الصفات دي كلها، ومن غناه ايه؟ غنى. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه؟ من صفات. بس الصفات دي لنا ايه؟ موهوبه، صفات ذاتيه، والدليل على ذلك انها تتحول. القوي يبقى ايه؟ والغني يبقى ايه؟ علشان ما تفهمش انك واخدها كده بالله. لا، يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا من صفاته قدره لنفعل. صاحب القدره اللي بيفعل ده عليه انه يلاحظ حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انه انتفع بفعل من سبقه. ان كان بلع النهارده، مين اللي زرع له النخله؟ اللي قبله. ان كان زرع نخله، هنا برضه انت تزرع نخله، صحيح النخله بتقعد 7 سنين ما تطرحش. هو انت كنت استنيت لما زرعت انت؟ طب ما انت جيت لقيت البلح موجود، يبقى زي ما عمل لك ايه؟ اعمل انت راح عشان تمتد كده الايه؟ تمتد المساله. لما نعمل احنا كلنا كده، يبقى العالم اذا ازداد تكاثرا ازداد خيرا، ولا ازداد تكاثرا ازداد ايه؟ ازداد خيرا. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها. ابقوا الصالح على صلاحه او زيدوه ايه؟ او زيدوه صلاح. فاستغفروه ثم توبوا اليه. الاستغفار عن الذنوب اللي فاتت زي ما قلنا زمان، والتوبه ما نعملش حاجه كده، ما نعملش معصيه نشوه بقى. ما هو واحد مثلا يقول لك انا خلاص رايح احج اهو، والحج ده بقى ايه؟ غسل من القوم. يجي يقول نعمل ذنبين نشوه جداد بقى دول. طب وانت ده انت ضامن انك تقعد لما تروح تحج لها حاجه ثانيه؟ ما انتش ضامن، ما تحافظ عليها بقى. يبقى استغفروه ثم ايه؟ ثم توبوا اليه. ان ربي قريب مجيب، ما دام الاستغفار وطلب المغفره يبقى هو سمع منك لانه قريب واجابك لانه. ان ربي قريب مجيب. قالوا الرد بتاعهم بقى، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قد كنت يعني بالزمن الاولي قبل هذا، يعني قبل ما تقول الحكايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وهو الاخر كنت كويس قوي. والمرجو هو الانسان المؤمل فيه الخير. تقول ده فلان ده مؤمل الخير، ده عن فيه نجابه، ده فيه ذكاء، ده فيه طموح، ده فيه امانه، ده فيه مش عارف ايه، يعني في خصال تبشر بانه هيبقى ايه؟ هيبقى المستقبل. انت كنت قبل كده ايه؟ مرجو. ليه مرجو؟ يعني الضعيف بتعينه، الفقير بتديله من ايه؟ من مالك، اللي مش عارف ايه بتحلم عليه، كل خصال الخير فيك عمال تعملها. لكن لما خسرت الدنيا عملت ايه بقى؟ قلت لنا على الحكايه. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اي قبل ان تنادي بوحده الاله وعبوديتكم لاله واحد. قبل كده كنت كويس. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ نقول التعبير بالعبادة غلط، لأن العبادة معناها طاعة أمر ونهى، وأي أمر للأصنام، وأي أمر للشمس، وأي أمر للأشجار اللي هتعبدوه. ما فيش أوامر يبقى ما فيش عبادة، ما تدخلوش علينا بأنكم تعبدوا. ولذلك لما يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولوا ما أنت أثبتت له العبادة بلا منهج. تعبدوا يعني تعمل إيه؟ تطيعوا في إيه؟ طب الذين يعبدونها ماذا أعدت لهم الأصنام؟ والذين لا يعبدونها ماذا أعدت لهم الأصنام؟ يبقى كلام سفسطة وكلام ملوش إيه؟ ملوش واقع. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني فيش آمال ومخايب، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. الله كويس اللي انت بتقوله في شك. هو الشك عبارة عن ايه؟ الشك استواء الطرفين الإثبات والنفي. يبقى انتم مش على يقين بأنه مريب. ليه؟ قال لك لأنه مدام قالوا مرجوب يعني خلهم يترددوا. ده الإنسان ده كان كويس، إنما بس بيدعونا إلى أننا نعبد آلهة من غير آلهتنا. يبقى المسألة عملت إيه؟ في شك بقى. ما فيش بقى. طب يا أخي مدام في شك يبقى عنده خصال خير وقفت أمام إيه؟ أمام ما تقولون في أنك تنهانا أن نعبد ما يعبد إيه؟ آباؤنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أرأيتم يعني أخبروني، أكن هو ارتضاهم حكما قال لهم أخبروني إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني، وأن مش أخدع، مش إن خدعت الناس جماعة مش أخدع إيه، مش أخدع نفسي، على بينة من ربي وأكرمني هذا الإكرام، ماذا تطلبون مني؟ أترك بينة ربي ويقينه في أني رسول لمنهج وأستمع لكلامكم؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة أي على يقين من أمر ربي الذي أرسلني بهذه الرسالة وآتاني منه رحمة اللي هي النبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله؟ ساعة ما تستفهم عن حاجة تبقى لا تستفهم عن شيء إلا وأنت واثق بأن الإجابة ستكون ما ترضيك. تقول له أنا راضي ذمتك، أنا نعصف ربنا يا من فيه إيه؟ أنا راضي. قول أنت من يعصمني من الله، من ينصرني من الله إن عصيته؟ يبقى هنا لما يجي واحد يقول لك انت ما رايتش حقي، ما سالتش عني، اهملتني، تقول له من اعطاك الشيء الفلاني؟ من جاب لك البدله دي؟ من وظفك؟ من جاب لك المعونه الفلانيه؟ انت واثق حين تلقي السؤال انه ان اراد ان يجيب لا يجد الا الحق، يتلجلج كل حاجه ويجد مين؟ فقال له طيب انتم عمالين تقولوا كذا كذا، انا هسالكم، انا على بينه من ربي وآتاني رحمة، إذا أنا اتبعتكم ولا نهدكوش عن عبادة الآلهة بتاعتكم أبقى عصيت ربي ولا ما عصيتوش؟ بقى عصيته. طب وإذا كنت عصيت الله يبقى من ينصرني من الله؟ واثق أنه لا أحد ينصره من الله، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ما هو التخسير؟ خسره تخسيرا. خسره تخسيرا، احنا عارفين ان الخسارة ضد المكسب، ومعنى الخسارة ان رأس المال ايه، ومعنى المكسب ان رأس المال يزداد. انا ان عملت كده هتزيدوني ايه؟ تخسير. التخسير وقع منهم عليه ولا وقع منه هو عليهم؟ نشوف كده. شوف ايه سواء الاسلوب يخلي المعاني كلها تيجي. ما تزيدونني انا ان اطعتكم وعصيت ربي تبقوا زودتوني ايه؟ خساره. او انا اضللكم اكثر وانسبكم الى الخسران اكثر، لانكم انتم مش مهديين وعايزينني ايه؟ يبقى اذا التخسير واقع مني عليكم او واقع منكم ايه عليه. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم هذه ناقة الله، لما تقول له هذه الناقة ايه يبقى دل على انهم طلبوا حاجة. طلبوا ايه؟ قالوا له خلينا نكب صحيح كده، هات لنا من الصخرة دي، ما اصلهم كانوا بيبلوا من الايه وتنحتون من الجبال بيوتا ايه وتتخذون مصارعين وتتخذون مصانع لعلكم ايه. فكانوا بيشكلوا لما تروح ان شاء الله تزورهم بين الشام والمدينه تقوم تلاقي مدائن مين؟ مدائن صالح مفقوطه في الايه؟ في الجبال كده. فقالوا احنا عايزين من الصخره دي تطلع لنا ناقه. طيب اقترحوا الايه. فالله سبحانه وتعالى امامهم كده والصخرة كده الجبل امتلأ عن الصخرة وطلعت آية والناقة حامل. الله. بعد ما يطلبوها وبعد ما توجد على وفق ما طلبوها برضو ايه ما يطيقوش، ومش ما يطيقوش يكذبهم، لا ينتقلوا الى الآية نفسها فيعقروها، الفهمين انهم يبطلوا الايه، يبطلوا الآية ويبطلوا المعجزة. ويا قوم هذه ناقة الله، ساعة تسمع شيء مضاف الى الله اعرف ان له عظمة بعظمة المضاف. ما تقول هذا بيت الله، اذا اطلق بيت الله ينصرف الى ايه، الى الكعبة، انما برضو ده بيت الله ولا لا، بس لانه نصب الحكرة قطعة من الارض حكرت على ان تكون مين مصلفة لا يزاول فيها شيء ابدا. بس الفرق بين بيت الله هناك وبيت الله هنا ان هنا بيت الله باختيار خلق الله، وهناك بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. اذا اضيف الى الله يبقى ياخد عظمه. فبقول ناقة الله، مش ناقة زيد ولا ناقة عمرو، ناقة الله. ولذلك قالوا ان كل شيء ينسب الى الله لازم ياخذ العظمة المناسبة للايه، للاضافة دي. ذلك او ابن ابو لهب كان متزوج بنت رسول الله، وبعدين لما اشتد العناد بين ابو لهب وبين الرسول ام ابوه قال له لازم تطلق بنت محمد، فطلق بنت محمد وفعل فعل كده يدل على الازدراء. فرسول الله دعا عليه وقال أكلك كلب من كلاب الله، أكلك كلب من كلاب الله. قال أبوه والله إني لأتوجس شرا من دعوة محمد. فكانوا في رحلة، فكان إذا ناموا ينيم ولده في مكان ويضع كل رحال الركب حوله، ويقعد ناس كده ايه، لانه خايف من مين، خايف من الدعوة. واذا باسد يقفز من الرحال ويأكل الولد، فلما نسب رسول الله اكلك كلب من كلاب الله كان كلب الله اسدا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة قدامكم، انتوا طلبتوها وهي جت لكم ومن الصخر، ومن الايه، ومن الصخر. ما هو كان يقدر يجيب المرحله الثانيه بعد الصخر، لان الكائنات الارضيه اما ان تكون جمادا واما ان ياخذ الجماد صفه النمو فيصير نباتا، واما ان ياخذ صفه الحس والحركه فيصير حيوانا، واما ان ياخذ صفه الفكر فيصير انسانا. يبقى دي اجناس الايه، اجناس الكائنات الموجوده. طب كان ممكن انه يجي يعني تطلع شجرة قريبة شوية يبقى فيها إعجاز إنه طلع الشجرة من الإيه؟ لا، ده طلعها مرحلتين، مش شجرة ده حيوان، وحيوان وفيه حيوان، يعني على إنها تلقحت وهي حجر وطلعت حبلة كده. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وما دام ناقة الله وهي معجزة لكم فحافظوا عليها ولا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل، دعوها كده هنا فذروها تأكل في أرض الله. يبقى ناقة الله في أرض مين؟ في أرض الله. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يبقى ادالهم الايه، ادالهم العظات كلها، ناقة الله لكم، انتوا عايزين آية اهي الناقة، خلوها تأكل من أرض الله وتمسوها بسوء لأنكم إما تستموها بسوء بيأخذكم عذاب عظيم. فإذا قال هذا ثم مسوها بسوء ولم يأخذهم العذاب، يبقى اللي مؤمن به يكفر ولا ما يكفرش؟ يبقى لازم إذا حصلت المرحلة دي ومسوها بسوء يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم العذاب القريب. فعقروها فلما عقروها بده يأكد بقى ان اللي قاله هو هو. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم يعني عيشوا 3 وبعدين تجي لكم الايه. فبعد 3 أيام جاءتهم الايه. فلما جاء امرنا، مش جاءت الصاعقه ولا الصيحه ولا امرنا، يبقى كان الامر امر ايه مطاع ممن يملك تسخير المامور لانفاذ ما يريده الامر. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا. الفاعل واحد، الصيحه جت ولا الزلزله ولا اي حاجه جت، وجاءت عامه مش في ذواتهم، ده عامه. طب فكيف ينجو منها هذا؟ اهدي العظمه بقى، عظمه الايه، لان الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الاشياء، يبطل طبائع الاشياء. اكان الحظ ان ينجو ابراهيم من النار؟ لو كان المراد ان لا يحرق ابراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه، مش كده ولا ايه؟ لا، مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار. لو كان الغرض الانجاء كان يخلي شويه مطر ينزلوا على النار يطفوا، لا، ان الله اراد ان يقطع عليهم سبيل المعازير وقال لهم مسكتوه. لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام، لو مسكناه ده هو نفذ بس، انما لو مسكناه كان امسكوه. وبعدين خدوه ورموه في الايه، في النار. لو المطر نزل وطفى النار عشان ينجو ابراهيم كان يقولوا يا سلام، لو المطر ما نزلش لما هو حظه مهم. لا يا اخوة، ما نزلش مطر وبقيت النار نارا، ولكن مالك الطباع يغيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يبقى شغلانه دي تاني. كذلك حين يوجه الصيحه او الريح او الرجفه او الى اخره، يخلي القوم كلهم موجودين وتصيب هذا وينجو مين؟ وينجو هذا، ينجي ويهلك بالشيء الواحد. ليه؟ لانه عنده الاوامر الموجهه لخلقه، الاوامر الموجهه لمين؟ لخلقه. يجي مثلا افرض ان واحد بيمسك سلك كهرباء، من الممكن ان نقول للواحد الثاني يا راجل ان كنت عايز تبقى تمسك السلك ولا حاجه، يبقى ايه اقف على خشب، يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده منصعق. اذا كان الخالق بيقدروا يعملوا هذا، يبقى الخالق ما يقدرش، يبقى يرضى. والى لقاء اخر ان شاء الله.